بين الامير عامر رجع له بالهدايا زي ما هي. قال له حصل ايه يا عامر؟ قال له انت عايز الحقيقه يا جلاله الملك؟ قال له طبعا. قال له عزه بنت بتقول لك انك انت لو جبت لها قد الهدايا دي 1000 مره مش هترضى انك انت تكون زوج لها، ولو ان كنعان ما يملكش اي شيء وهيعيشها في ارض فضاء من غير لا زاد ولا ماء، فهي راضيه ابوه زوج لها ومش هترضى باي انسان بدله ابدا. قال له يعني ده رايها؟ قال له طبعا. نادى على الحراس وقال لهم عامر يتحط في قلب السجن ومش هيخرج الا اذا بقت بنته من ضمن الحريم بتوعه، ولو اقتضى الامر ان هو يفضل في قلب السجن طول حياته. فاتقبض على عامر واتحط في قلب السجن. جميع رؤساء القبائل وصل لهم الخبر، فعقدوا اجتماع فيما بينهم، وفي نهاية الاجتماع توصلهم لقرار خطير. الملك يفاجأ بان المملكة بتاعته محاصرة من جميع الجهات، وندى عليه رئيس قبيلة من القبائل قال له لنا طلبين مفيش تنازل عن طلب واحد منهم. الطلب الاولاني وحدوه، الملك يرجع لصاحبه. انت قتلت والد كنعان وخدت منه الملك غدر، يبقى الملك ده لما يرجع لصاحبه يعني انت تتنازل عن الملك الكنعان. قال موافق. قال له الطلب الثاني، صلوا على سيدنا رسول الله. الامير عامر يخرج من السجن، رد عليهم برضه وقال موافق. انما انا بعد ما وافقت على الطلبين بتوعكم ليا طلب واحد عندكم. لان انا هتنازل عن الملك اللي كان عام، فما عادش ليا عيشه بينكم بعد اللحظه دي، فانت هتتركوا لي فرصه لحد بكره الصبح اكون انا في الوقت ده لميت كل حاجه ليا في قلب المملكه ورحلت من هنا. تجوا الصبحيه تلاقوا المملكه خاليه فكنعان يستلمها، وتلاقوا ان الامير عامر موجود في وسط القبيله بتاعته. قال له احنا موافقين. فكوا الحصار وتنوم راجعين للقبائل بتاعتهم. نص الليل الملك كان مجهز الجيش بتاعه، قسم الجيش لاجزاء صغيره، خلى كل جزء يختص برئيس قبيله من القبائل، وكلهم قاموا في وقت واحد على رؤساء القبائل وهم نايمين في قلب البيوت بتاعتهم. اتقبض عليهم وهم نايمين واتصدرت جميع ممتلكاتهم. الملك في نفس الوقت، لانه طبعا كان راح للامير عامر في قلب بيته وهو متنكر في زي اعرابي عادي، يعني عارف المكان بتاعهم، دخل على عزه وهي في قلب المكان بتاعها لما لقاها نايمه، راح مكممها بمنديل عشان لما يجي يشتلها على الجواد بتاعه وتستغيث او تصرخ يبقى ما حدش يسمع الصراخ بتاعها، وراح شايلها على الجواد وطار بالجواد بتاعه لما وصل للمملكه. التدبير بتاعه نجح، رؤساء القبائل اللي كانوا معارضينه وكانوا هيحاربوه اتقبض عليهم واتحطوا في السجن. عزة اللي هو عايزها بقت عنده الوقت في قلب المملكة وهي لا حول لها ولا قوة. يا ترى بقى هيكون تصرف الملك مع عزة ايه؟ رفعها على العرش وركع من حب قدامها، قالت له عبيد النساء ما حد يأمني. للملك عبيد النساء ما حد يقام. زواج من بنات الحور وولدنها والملك ما يدوم لهم والملك ما يدوم لهم ده الملك ده لله والظلم والخينين بتسعى للنار بأقدامها. أنا بنصحك تبعد عني، أنا بنصحك تبعد عني، اوعى بقى تقرب مني ولا عمرك هتشوف مني غير الصدود وغير الهجران. وسيبني في حجرة نفسي، وسيبني في حجرة نفسي، احسن انا اقتل نفسي الا يعزي من نفسي. خسارة يا ام جمال فتاة، انا هسيبك على راحتك، انا هسيبك على راحتك، ايام تشوفي فيها راحتك. انا مش فاضي بكرة عدلي، انا ورايا بكرة الديوان، وفي الصباح راح عالديوان ينظر قضايا اشكال والوان، وفي الصباح راح عالديوان ينظر قضايا اشكال والوان. والعدل فين يجي من انسان عنده ذمة ولا ايمان؟ الملك يقرب من عزة قالت له انا بحذرك انك انت لو قربت مني انا مفيش قدام مني غير ان انا اقتل نفسي. لا كلامك ده يدل على انك انت بتكرهين، انما انا عشان اثبت لك ان حبي لك مالوش حدود ابدا والله مش هقرب مني غصب عنك. قيته عايزة يبقى ليا اوضة لوحدي محدش يخش عليا فيها ابدا. قال لها طلبك مجاب؟ قالت له حتى انت. قال لها بطبيعة الحال اليوم بتاع بكرة ده متحدد عندي من كل اسبوع، بكون ما بكونش موجود في المملكة انما بكون موجود في الديوان عشان جميع الاعراب بتجتمع عندي في اليوم ده، اي اشكال يحصل بينهم، اي تصرفات او اي واحد يكون جاي يشتكي واحد او اي تصرف يحصل من اي فرد للتاني، فكلهم بيجتمعوا عندي وبحكم في اليوم ده في الاشكالات اللي تحصل بينهم. ثاني يوم توجه للديوان، فحصلت قدام منه في قلب الديوان مفاجأة. يا ترى بقى المفاجأة دي هتكون ايه؟ بشراك يا قلبي احبابك عليك سالم، لما سالم سلسلم جم يسألم سالم، لما ألم ألألم جم يسكتم قالوا، لما ملم ململم جم يعدلم مالوا. الحب له ناس عرفهم يكتموا الأسرار، شرط الفتى الحر لا قلنا ولا قال. الملك لما توجه للديوان تاركا اخو عزة وكان معاه كنعان قاعدين وملثمين في داخل الديوان. وقالوا افصل ما بينا اليوم يا سلطان، اخويا هذا حداه خيول كتير عربية، وانا مالي الا واحدة وعاوز ياخدها كمان. قال له يبقى اخوك ظلمك، قال له يبقى اخوك ظلمك، قال له يبقى اخوك ظلمك، قال له يعني ده حكم لقاها يبقى بين الناس ظالم ما بعدل بين الناس فغصب عنه امام الناس امر عزة تيجي الكنعة جت عزة قالت للاتني عايزني اروح وياك على فيه واسيب مليكي ونور العين فرح وشكر عزة السلطان قالت كان عليها روح وياه واسيب الملك واسيب الباء انا حبيته هعيش وياه وهبقى ملكا مع السلطان. الملك لما توجه للديوان لقى من ضمن الاعراب اللي قاعدين اتنين ملثمين. طبعا كلنا عارفين معنى ملثمين يعني مكممين وشهم. قال له انت مين يا اخ العرب انت وزميلك؟ فرد واحد من الاتنين قال له يا جلالة الملك احنا الاتنين اخوات وعشان ما فيش واحد فينا يعتقد في الاشكال اللي حصل بينا انك انت نصرته على اخوه من غير وجه حق هتفضل شخصيتنا مجهولة لحد ما تحكم في اللي حصل. قال له اشكالك ايه؟ قال اخويا اللي قاعد قدام منك ده عنده خيول ملهاش عدد وانا ليا واحدة بس طمعان في اللي عندي وخدها عشان يضمها للخيل بتاعه. هل ده يبقى عدل؟ قال له عدل ده ظلم ما فيش بعد منه ظلم. قال له يعني انت الوقتي بتتحيز ليا؟ قال له يا ابني ده الحكم اللي لو اي انسان عنده قدر بسيط من العدل لازم يحكم به. فراح شايل اللي سمن على وجهه وقال له عارفني يا جلالة الملك انا كنعان واللي انا قلت لك عليه ان اخويا ده مش اخويا. وراح شايل اللي سمن على وجهه قال له دي اخو عزة. الحكم اللي انت حكمته ده انت حكمت به على نفسك لان الاشكال اللي انا حكيت لك عليه ده يمثل اللي انت عملته معايا. انت عندك الحريم بتوعك في قلب المملكة ملهمش عدد وانا ليا عزة بس جلالتك طمعت فيها وخدتها عشان تضمها للحريم بتوعك ودي انت حكمت ان ده ظلم ما فيش بعد منه ظلم. الملك كان يتمنى ان الارض تغور به ولا يكونش في الموقف اللي وضعه فيه كان عنده ابدا انما لان اسلوبه وطوقه كل طريقته ومعيشته في الحياة اسلوب الخداع. قال له على العموم يا كنعان ممكن الغلط يصلح. قال له ازاي؟ قال له رجع لك عزة. قال له فعلا هو ده الحكم العدل. نادى على الحراس قالوا هاتوا لي عزة. فلما جت عزة قال لها اتفضلي مع خطيبك. قلت له مين خطيبي؟ انا رد كنعان قال لها انا يا عزة. قلت له انت ما انتش خطيبي وما عرفتش. انا بتقول ايه؟ قلت له بقول لك ان انا ما جيتش هنا غصب عني. انا جاية هنا بكيفي وبارادتي وان انا اخترت الملك ومانش عايزاك يا كنعان. الملك لما سمع الكلام اللي بتقوله عزة كانت السعادة بتاعته ما تتقدرش انما كنعان واقف في ذهول. بقى انا كنت عايز اقترن بعزة وان انا كنت بقول امتى يتم الزفاف بتاعنا ولما لقيت الملك خدها عنده عمال افكر اخلصها منه باي طريقة واجي لحد هنا وبعد ما انتصر على الملك تيجي هي تخذلني امام الاعراب اللي موجودين كانها كانت مغشوشة في حبها ليه كانت بتغشيني طول الوقت ده. يا ريتها انها كمان لو كانت لما جات ان هي خذلتني كانت بيني وبينها ما كانش يكون امام الاعراب كانت تبقى الصدمة قليلة شوية. انما تنو ايب منسحب من الديوان ولما خرج بره صعبت عليه نفسه من الطعنة اللي وجهتها له عزة فقال في حقها ايه؟ اللي فيه طبع شين بيموت وهو فيه اللي فيه طبع شين بيموت وهو فيه. الشهد لو تزرعه وبالعسل ترويه لابد يطرح مراه، والشهد لم يحليه والنبل لو تكرمه لابد يتمرد، لانه ما هوش اصيل والطبع غالب فيه. الصوفي لان الوقت لسه لحظات عن الفجر والقصة، عايز ان انا اقدر اتلمنا على الباقي بتاعها على اذان الفجر. صلوا على سيدنا رسول الله. لما خرج برا الديوان فارت عينيه بالدموع وقول صلوا على طه الرسول. كان عام بك وغمره وقال خاب الامل فيك، ازاي عزى بسرعة المال والجاه يغريك. وعمري ما هنقولها الا الان، الملك بجمالي مفتون، الملك بجمالي مفتون، والحب خلاه عنده جنون، حتى يمكن انه يكون يطع امري في كل اوان، هحاربه بسلاح الاغراض وهمشيه كيف اشاء. يا ناحية لعند النساء وسياسة بتفوق الشيطان، هقربه وبعده عني، هقربه وبعده عني، ولا خليه يقرب مني، ان كان شهر زاد احسن مني، انا برضو ليا طريقتي كمان. طبعا في نظر كنعان وفي نظرنا جميعا ان عزة دي خاينة، انما لما هنعرف وجهة نظرها هنلاقيها ان هي اللي على حق. صلوا على سيدنا رسول الله. بعد ما فضلت الملك على كنعان ولجأت المكان بتاعها، وبعد ما انفض الديوان الملك كانوا رايح لها في قلب المكان بتاعها وقال لها: تعرفي ان الجميل اللي انت عملتيه معايا النهارده مش هنساهولك مدى الحياه. قالت لي: يعني انا لو طلبت منك طلب واحد تنفذهولي؟ قال لها: طلب واحد؟ ده لو قعدت تطلبي مني طلبات ليل ونهار طول ما انا عايش مش ممكن ارفض لك اي طلب ابدا. صلوا على سيدنا رسول الله. قالت له: عايزه ابقى الملكه. قال لها: هدى طلب؟ عشان انا في الحاله دي الا طلقك وما تبقاش الملك. قال لها: والله قبل اللي عملتيه معايا النهارده في قلب الديوان ما فيش اي طلب يغلى عليك ابدا. وراح متنازل لها عن الملك. بعد ما تنازل لها عن الملك، الخطوة التانية اللي هي عملتها كانت ايه؟ قضت ليالي كتير تسوق دلالها عليه، ولا كانش يجرؤ ويلمس ثوبها الجميل بايديه. ليالي كتير تسوق دلالها عليه، ولا كانش يجرؤ ويلمس ثوبها الجميل بايديه. وجت في ليلة وقالت له: نتصالح، رأيك ايه؟ يلا هات المدام عشان اسقيك يا حبيبي. وحطت فيه السم شربه وقضت بسرعة عليه. بعد ما تنازل لها عن الملك قالت له: بداية بقى ما حبتنا لبعضنا نشرب نخب الصداقة؟ قال لها: تعرف انك انت قلت على الطلب اللي انا نفسي انفذه، جاب الشراب وجاب كاسين، هي كانت محضره سم من غير ما ياخد باله، حطت له السم في قلب الكاس بتاعه وراحت صباله الشراب في قلب الكاس، وراحت مناوله الكاس اللي فيه الشراب المسموم، يا دوب شرب الشراب اللي في قلب الكاس وراح مقلوب جنب منها. طلبت ان هي توصل للمكان اللي مسجون فيه والدها. والدها لما لقاها جاية من على بعد اعتقد ان الملك قبض عليها، انما يفاجأ انها لما قربت على السجن ان السجان راح فتح له الباب وراح مقديلها التحية. فاندهش، فزالت دهشته لما لقى ان بنته بتكلمه وبتقول له ايه. قالت: تعالى يا ابا فجر السعادة ماح، اخرج من السجن يا ابا الظلم ولا وراح. قالت: تعالى يا ابا فجر السعادة يلا يا بركب حسين. حصان يلا يا بركب حصان وخدنا اكبر بالفرسان زفوا البشاير للعربان وفي المقدمة الك معاه ويقول لاخويا وامي كمان ويقول لاخويا وامي كمان والحبايب والخلان يوم النصر نور وباب باليمن والخير والامان روح للابايل هنيها روح للابايل هنيها اليوم رجع حقها ليها وعدت المياه لمجاريها وتعالوا عندي الى الديوان ويقول لك انا عم بقى يلا ويقول لك انا عم بقى يلا تعالى بتقول لك عزة على طول على جناح الصراع احسن ده كان مني زعلان يا رئيس الديوان يا ام هاشم شبكت الولد ولا لوش جلد لهواكي ده كان سالمني الهوى وجسم انكوى بهواكي حني عليه بالدوى مدام دوى هوياكي قال الاله والنبي عالكل ولاكي يا رئيس الديوان يا ام هاشم انا ليا عندك طلب وان الطلب مكسوف يا ست دير النظر يا رئيس دير النظر ونورك علينا يطوف قالت ما حد ينده مدد ونرجعه مكسوف باب مقام رئيس الديوان ام هاشم ياما تلوعت شبابات اشي خدها تعيين واشي مستني الانتخابات على باب مقام رئيس الديوان ام هاشم ياما تلوعت شبابات اشي خدها تعيين واشي مستني الانتخابات وفي ناس خدوا منفحة ومشيهم وناس قطعين اشتراكات الليلة ليلة رضا فيها العطا بالكوم مهما يقول المتيم ما عليهش لوم رئيسة الديوان ام هاشم قالت لابن اخوها يا علي يا زين العابدين قوم اقف على الدرج من غير حرج على طول وكل ما يجي زاير اديه المعلوم قال ليها يا عمتي ده فيه ناس معترضين جايين بس عشان ينتقدونا اليوم وغير اليوم قالت له يا زين كل اللي يجي لنا على العين لو يقضي جامع وقته حدانا نوم مهما تكون حالته لازم يروح وما هوش من المدد محروم يا ما من اللي اعترض ومعه مرض مزمن من ربع حقنا صبح في سلكنا منظور بنتي النبي عيان عاوز لعلاج جايلك بتحويل اداري من ابو فراس يا بنت انت بنت النبي عيان عاوز لعلاج جايلك بتحويل اداري من ابو فراج هو اللي بعتني لكي وقال لي روح وقول لي ان انا جاي من عند احمد البدوي لما هتقول لها ان انا جاي من عند احمد البدوي هتصرف لك السيدة من نور مددها علاج قلت له يا ما اسمه الامير عامر. الامير عامر خلف ولد وبنت. احنا هنركز على بنته لان بنته هتكون بطلة القصة. بنته دي كانت اسمها عزة. عزة لما بلغ سن الشباب كانت كل الناس بتتكلم عليها. يا ترى الناس بقى لما هتتكلم عليها هتقول عليها ايه؟ كتعزى كل العرب يحكوا كتير عنها، كتعزى كل العرب يحكوا كتير عنها، ملكة جمال العرب والحسن رسملها، حفظة وصينا شرفها والشرف زنها، وتختشي لما صابع من ايديها يبان، ولما تخطر يدن الطير على شدها. كل قبيلة تروح على طول لحد ابوها له يتقول، كل قبيلة تروح على طول لحد ابوها له يتقول، عاوزين بقى نقول المأمول وتعطينا عزة من الآب. ابن جه بده ياخدها، وابن جه بده ياخدها، ابن ده بده ياخدها، وابن ده بده ياخدها، ولما ابوها يسألها تقول له يابا ما قولش فلان، تقول له يابا ما قولش فلان، تقول له يابا ما قولش فلان، لكني هكده في الكتمان بتحب طول عمرها كنعان، وهو راخر من زمان بحب عزة كان والها، كان ابوك عن سلطان، كان ابوك عن سلطان، راح من ابوه الملك زمان، خده ملك موجود الان بعد ما موت ابو كنعان. جميع شباب القبائل كل واحد منهم عايز عزة تكون من نصيبه، انما عزة مخطوبة لشاب اسمه كنعان، ولما نحب نتعرف على كنعان نلاقي ان والده كان الملك بتاع القبائل ديا كلها، انما في فارس من الفرسان مشهور بالغدر والخيانة قدر يغدربه ويقتله وياخد منه الملك. فلما كنعان بلغ الخبر ان الكل طمعان في خطيبته، فكان رأيه هو في الموضوع ده ايه؟ لما درى كنعان قال اللي عايز عزة يبارزني وبالسلاح في الميدان يجي يحاربني. لما درى كنعان قال اللي عايز عزة يبارزني وبالسلاح في الميدان يجي يحاربني، يا إما أنا أقتله يا إما يقتلني. منا على التاني ياخد عزة، وغير كده ما حدش ياخد الحبيب مني. لما درى الحكيم الموجود بعت لهم من عنده شغل الفوضى مع الوجود، عايزين نعيش كلنا في امان. عتوي قال احضر عندي، عتوي قال احضر عندي عشان احقق لكو عندي، وعاوزكو تخرجوا من عندي على وفاق وعلى اطمئنان. الكل حضر ولا اتفقوش، الكل حضر ولا اتفقوش، وحد يتمات المردوش، الكل حضر ولا اتفقوش، وحد يتمات المردوش، بقى الملك واقف مدهوش، وقالها جرب حل كمان، عمل لهم تاني قرعة فجت لكنعان القرعة، عمل لهم تاني قرعة جت لي كنعان القراب، اما اللي فشلوا في القرى قالوا ما ياخدهاش كنعان. الخبر وصل للملك، بعتوا جمع عنده جميل شباب القبائل وقال عشان ان كنتوا تختلفوا بسبب بنت فالوضع اذا ما يرضيش حد ابدا. الرأي السليم ان كنتم من نفسكم تتنازلوا لواحد تكون عزة من نصيبه، فكل واحد بقى يقول الباقيين يتنازلوا ليا، انما واحد يتنازل للتاني ما حصلش. الملك عمل قرعة عشان يشوف عزة تطلع من نصيب مين، فطلعت من نصيب كنعان، فالباقيين ما قبلوش. الملك قعد يفكر لحد ما خطرت على باله فكرة، يا ترى الفكرة دي هتكون ايه؟ قاموا من غير وفاق وسابوا الملك محتار، وقضى ليله الطويل يشغل الافكار. تشعل ما بينهم نار، ضروري عزة جميلة جمال فوق الحد، لازم اشوف الجمال اللي حي صدق يشوف النهار. نادى الحراس واشار، فجاله فارس من الفرسان، لبس الملك زي العربان ولبس الفارس زيه كمان، وكل واحد جاب له حصان وركبه صاروا على المكان. قصد الملك عزة وابوها وعيونه عاوزين يشوفوها، هل هي زي ما وصفوها او فيه زيادة او نقصان. كان الملك في لهفة وشو من غير ما شافها غلبوا الشوق، عالسمعة جاله شوق على شوق وعاوز يطير فوق الحصان. قعد الملك طول الليل يفكر، لما بدأ نور الصباح يظهر كانت خطرت على باله فكرة، نده على فارس من الفرسان الاشداء بتوعه، وهو والفارس بتاعه كل واحد تنكر في زي اعرابي عادي، يعني الملك مش لبس الزي الملك بتاعه لا، وكل واحد كل واحد ركب الجواد بتاعه وطاروا الاثنين بالجوادين. لما وصلوا لقبيلة الامير عامر قعدوا في ضيافة الامير عامر من غير الامير عامر ما يعرف ان اللي قاعد عنده في قلب بيته الملك. الملك عايز يشوف عزة وهي على طبيعتها من غير عزة ما تعرف ان الملك جاي بالذات قاصد عشان يشوفها. يا ترى بالحيلة دي هيقدر ولا ايه؟ وصل الملك وجلس ويا ابوها، فجت سلمت عزة جايبة معها الشراب والفاكهة والمزة، قال دي ملكة جمال وتاخد الجايزة. الجمل هال عيني عن وصفها بكتير، والدنيا من غيرها لا فيها بهجة ولا لذة. أفاد الضيافة يومها وروح، أفاد الضيافة يومها وروح، عشانها كان قلبه مجرح ولابد يتركها وروح، وكان مروح بها ولها. وقال دي عزة ملكة ما، وقال دي عزة ملكة ما، اللي زي ملوك الشام التاجها يبقى عليها تمام. وكانت منايا من زمان ومن بقاية عدامي على الملوك والسلاطين، ولا هرتاح وتنام لي عيب من غير عزة غصن الباب. المملكة اللي معايا الآب واخدها من والد كنعان، قتلت ابوه ولابد كمان اخد عزة من كنعان. مجرد الملك ما شاف عزة اصبح في حال غير الحال. اتقدم له الواجب عند الامير عامر، ولما قام في الطريق قام الفارس بتاعه بيقول له مالك يا جلالة الملك؟ قال له انا ما كنتش متوقع ان انا الاقي عزة بالجمال ده ابدا. قال يعني انت شفت الشباب اللي مختلفين بسببها ولا انت شفتها؟ رأيك بقى تكل مين فيهم؟ قال له مش لأي واحد فيهم، تكون من نصيبي انا. نصيبك انت؟ ده جلالة الملك ده انت اكبر من والدتها في السن. قال له مش مهم. قال له يا جلالة الملك ده هي مخطوبة لكنعان، وكنعان ده انت قتلت والده وخدت منه الملك غدر. قال له برضه مش مهم. قال له يا جلالة الملك ده انت عندك الحريم بتوعك في قلب المملكة ملهمش عدد، وزوجاتك اربعة، والشرع ما يحل لكش بغيرهم. فرد على الفارس بتاعه وقال له ايه؟ ده انا دي حياتي وبيعي الكل علشانها، والآن عرشك وملكك تدفع ثمنها، أنا هبقى راضي مدام أصبح قريب منها. ما راح زماني هدر، ما راح زماني هدر، ما راح زماني هدر من غير ما اشوف عزة ولا عنتش اقدر اعيش لحظة بعيد عنها. بعتلي عامر ابوها مرسال دموحينها على طول في الحال. بعتلي عامر ابوها انزال دموحينها على طول في الحال. قبلوا الملك بحفاوة عال واجلسوا في اعز مكان. قبلوا غمرتني من كرمك وازاي بتخدمني بنفسك. خجل حلمك وعظمتك العفو يا ملك الزمان. قالوا الملك كنت حدك يوم وكنت متنكر في هدوء وكرمتني برضو انت في يوم طول عمرك يا عامر انسان. وعزة بنتك عجبتني وعزة بنتك عجبتني وانا عايزها تكون زوجتي وتبقى ملكة في مملكتي. فقال له ما خطبها كان عاد. الملك قعد ايام وليالي يفكر يعمل ايه. اخيرا بعت رسول من طرفه جاب الامير عامر لحد عنده. الامير عامر بقى جاي في الطريق يرتعش. قال انا ما عملتش حاجة عشان الملك يبعتلي، واذا كان بعتلي عشان خير فالملك ده ما يجيش من ناحيته اي خير ابدا. اول ما وصل للمملكة يفاجأ بان الملك اجلسه في اعز مكان. قلبه اطمن، انما لحد ما لقى ان الملك هو اللي بيقدم له التحية بنفسه قالوا لا يا جلالة الملك، لحد كده كل حاجة زادت عن حدها. قال له يا عامر انت تستاهل اكتر من كده، وانا لما زعلك سر انت ما تعرفوش. انا في يوم من الايام تنكرت في زي اعرابي عادي وجيت عندك، وانت من غير ما تعرفني قمتلي بالواجب على اكمل وجه. ويا عامر انا ليا طلب عندك. قال له يا جلالة الملك انت مش تطلب، انت تأمر وانا علي التنفيذ. قال له كلامك يطمني ان طلبي هيكون له قبول عندك، انما برضه عشان لما اطلب الطلب بتاعي يبقى قبل ما تنطق باي كلمة تقولها عشان تحاسب على كل كلمة لازم اعرفك بنفس الاول. وحدوه، لما بيكون لي طلب عند اي انسان وبنفذ لطلبي بخليه يعيش في النعيم مدى الحياة. اما اللي بيرفض اي طلب لي بمحيه من الوجود. قال له عارف يا جلالة الملك انا قلت لك اطلب او امر وانا علي التنفيذ. قال له يا عامر وانا موجود في ضيافتك شفت بنتك عزة وعجبتني وعايز اضمها للحريم بتوعي، عندك مانع؟ عزة بنتي؟ عزة بنتي مخطوبة لكنعان وانا اديت كلمة لكنعان، ولا يمكن اي قوة على وجه الارض تقدر ترجعني في كلمتي اللي انا اديتها لكنعان ابدا، ولا يمكن تاخد عزة مني الا بعد ما تعدي على جثتي. يا ترى بقى هيكون تصرف الملك مع الامير عامر ايه؟ اسمع كلامي يا عامر، كلام الملوك يمشي، واما كلامك لكنعان علي ما هيمشي. قال يا ملك هدي نفسك نفسك وعليا ما تصرش. قال له امرتك وكلام الملوك لا يرد، والدنيا لو تنقلب في كلامي ما رجعش. وقال له اسمع يا عامر، وقال له اسمع يا عامر، بلاش معايا بقى تقامر. وقال له اسمع يا عامر، بلاش معايا بقى تقامر، حتى ولا الطير الطاير ياخدها من لي حتى الجاه. اتفق ويا يا احسن، اتفق ويا يا احسن، كمان ما تخسر مش احسن، بذلتك كان على الاحسن، ولا انا الملك السلطان. وده كله عامر ما يردش، تايه وقاعد متلبش، كان الملك ذئب موحش طول عمره كاين ملوش امان. قال له محتار وهقول لك، قال له محتار وهقول لك، قال له محتار وهقول لك، وهشوف طريقه عشان خاطرك. قال له ده انا هسعد بنتك وهسعدك وياها كمان. كان عندي احسن مني. قال له جلالة الملك لا سمح الله انا ما قلتش ان كان عم احسن منك. قال له مال يعني ايه؟ ان عزة مخطوبة كان عم. قال له جلالة الملك عزة بنت بتحب كان عم. قال له ان انا باقي عليك ومانش عايز اضرك، انا هبطلك حجتك دي خالص. يعني انت موافق ان انا اتجوز بنتك؟ قال له يا جلالة الملك هو انا اللي هعشرك ولا هي؟ قال له انا ليا هدف من السؤال ده. قال له يا جلالة الملك انا ما عنديش مانع انك انت تتجوز بنتي. قال له الحد كده عال قوي. طب ايه رأيك ان انا هديلك حاجة بمجرد عزة بنتك ما هتشوفها هي بنفسها اللي هتقول لك ان انا عايز الملك ومانش عايز كنعان؟ يا ترى بقى الحاجة دي هتكون ايه؟ جاب الملك لعامر هدايا اشكال على الوان ذهب والماس وجواهر غالية في الاكمام، هدية مني لعزم العيون غزلان. عشان اكون فرحان. قال يا ملك حاضر امرك، قال يا ملك حاضر امرك، هاخد الهدايا عشان خطرك، واروح اروح وارجع لك، وامر لله الحنان. خد الهدايا عمح الفرس روح عالدار، والعيلة حضروا كبار وصغار، وعزة ام جمال فتاه. قال عامر يا ولاد الان احنا بقينا من الاعيان، شوفوا الهدايا من السلطان اللي هنا جه زارنا زمان. يا عزة جايب لاخواتك، يا عزة جايب لاخواتك هدايا والغالي عشانك، شافك فتن تهدي كمالك وعاوز ياخدك من كنعان. الملك تتحمل عامر بهدايا تخلي اي انسان لما يشوفها يصبح مسلوب الارادة. اي عرض يتعرض عليه لازم يوافق من غير ما يفكر اذا كان العرض ده في صالحه او فيه ضرر له. قال له ودي الهدايا دي لبنتك وشوف رأيها فيا بقى هيكون ايه. خد الهدايا وكان مروح على القبيلة بتاعته. لما دخل في قلب البيت والتف حواليه جميع افراد اسرته بما فيهم عزة طبعا, فرد الهدايا دي قدام منه. عزة بمجرد ما شافت الهدايا دي اصبحت في ذهول. الهدايا دي من ايه وجال مين؟ قال لا تعرفي يا عزة ان الهدايا دي كلها ممكن تكون ملكك. ملك يعني؟ ازاي؟ قال لها فيه شرط واحد, لو قلتيلي ان انا موافقة ان انا انفذه هقولك شيل الهدايا دي كلها ملكك. قالت موافقة. قال لها لا استنى ما تعرف الشرط لان الشرط ده غالي قوي. قالت له مهما يكون غالي فانا موافقة. قال لها يا عزة قبل الهدايا دي انك انت تقبل الملك يكون زوج لك. فهي على طول ردت على والدها وقالت له ايه. هو الرضا اللي انت منه طول الحياة محروم. عامر رجع له تاني على طول. عامر رجع له تاني على طول. رد الهدايا وكان بيقول ملك وذهبت مش مقبول. احنا في غنى عنه يا سلطان. عزة قالت لي ما هيش عايزة. عزة قالت لي ما هيش عايزة. وقالت لي كان عن انا عايزة. وايه بايد اعمل وياه. هو الجواز بالعافية كمان. لما سمع منه اللي قالوا نادى على حراسه اتوا. لما سمع منه اللي قالوا نادى على حراس واتوا. قال امسكوا عامر وخدوه عالسجن حطوه في الزنزان. ولا يخرجش الا بامري. ولا يخرجش الا بامري. وانا في خطتي همشي دغري واخلي عزة تعقم.